إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله المؤمن المتعلق بربه جل جلاله لا يمر عليه شيء إلا ويسأل عن سببه والمتأمل في الدنيا في هذه الأيام يعلم أن هنالك الكثير من الأمور تتغير وهنالك تغييرات جذرية على جميع الصعد وهنالك بلاء عام طم الأمة على جميع الأصعدة من دون تفصيل والقاعدة العامة التي نسمعها مرارا وتكرارا أن البلاء ينزل بالذنوب ويرفع بالطاعة والتوبة لكن هنالك فرق بين ذنب وآخر فبعض الذنوب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله يعذب ويعجل العقوبة لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة الذنب عموما ينزل البلاء التوبة عموما ترفع البلاء لكن في ذنوب معينة النبي صلى الله عليه وسلم خصها عن غيرها وقال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله يعجل لصاحبها العذاب بعض الذنوب قد يتأخر بسببها العذاب بعض الذنوب قد لا يعذب صاحبها في الدنيا قد يعذب يوم القيامة في الآخرة لكن هنالك بعض الذنوب الله تعالى يعجل لصاحبها العذاب في الدنيا مع بقاء العذاب في الآخرة روى الإمام الترمذي في سننه بسند حسن صحيح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واسمع معي الحديث بقلبك ما من ذنب أجدر أي أحق وأولى أن يعجل الله تعالى لصاحبه العذاب في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب في الآخرة كما قلنا في ذنوب عذابها في الآخرة في ذنوب عقابها وعذابها معجل في الدنيا مع بقاء العذاب في الآخرة ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العذاب في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب في الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. وروى الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بابان العذاب فيهما معجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: البغي والعقوق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ودعونا يا الحبة في الله في هذه الدقائق القليلة أن أقف وإياكم على عجالة مع هذين الذنبين العظيمين وأسبابهما وكيفية التخلص منهما. أيها الحبة في الله، لا أتكلم على صعيد فرد. مشكلتنا اليوم إذا جلسنا في خطبة الجمعة وسمعنا عن ذنب معين أقول أنا لست من أهل هذا الذنب، الحمد لله ما ظلمت أحد وما عندي رحم قطعها. أنا أتكلم ويا الحبة في الله عن أمة، لأن اليوم البلاء مش بس عليك ولا على بيتك ولا على مدينتك، اليوم البلاء عم الأمة. فأنت لابد أن تعلم ما الذنب الذي أنزل البلاء على الأمة، وكيف أحاول أن لا أكون من أهل هذا البلاء، وكيف أجتهد لرفع هذا الذنب عن الأمة حتى يرتفع البلاء. أيها الأحبة في الله، ما معنى البغي؟ قال عليه الصلاة والسلام: البغي وقطيعة الرحم. البغي يعني الظلم، والظلم أنواع. من أعظم أنواع الظلم الشرك بالله جل جلاله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن الظلم أيها الأحبة في الله ظلم العائلة، ظلم الزوجة، ظلم الولد، ظلم البنت، ظلم الأولاد، ظلم من أنت أمنك الله جل جلاله على تربيتهم وحفظهم وحفظ دينهم. عندما تتركهم للفتن والأهواء، عندما تترك ولدك وبنتك يفعل وتفعل ما تشاء وما يشاء، هذا من الظلم. ظلم الموظف، ظلم الخادم، الظلم بين الناس، أكل أموال الناس بعضها لبعض، وكم قلنا هذا في خطب سابقة ماضية، وظهر هذا جليا في الأزمات عند الضيق، عندما يقول كل واحد من الناس: مالي، أريد أن أجمع المال، ظروف صعبة وأزمات قاسية على الناس، كان بحق كان بغير حق، كان بظلم أو بغير ظلم، لا بأس بذلك. عندما انتشر الظلم بين الناس كان ذلك سببا لنزول العذاب. لذلك كل الدعوات قد يستجيب الله تعالى لصاحبها في الدنيا وقد يؤخرها للآخرة، إلا دعوة المظلوم. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم، اسمعوا يا إخواني، ولو كان من غير المسلم، ولو كانت دعوة المظلوم من غير مسلم، من نصراني أو يهودي أو غير ذلك، ظلم من مسلم فرفع يديه إلى الله وقال: يا ربي خذ حقي من فلان المسلم الموحد لله، يقول الله جل جلاله وعزتي وجلالي: لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم. جاءوا عند سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه واشتكوا إليه سيدنا سعد. سيدنا عمر كان قد وكل سعد ابن أبي وقاص بإمارة الكوفة في العراق، نسأل الله تعالى أن يفرج عن أهل العراق. وبطبع أهل العراق يكون بين الناس دائما أحوال وخصومات إلا من رحم الله. فأرسل أهل الكوفة إلى عمر يشكون سعدا، فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه ليتبين مجموعة من الصحابة إلى الكوفة حتى يسألوا الناس هل فعلا كما قال هؤلاء. فوصلوا إلى الكوفة وصاروا يمشون بين الناس ويزورون المساجد ويسألون الناس عن سعد، فكل الناس تثني على سعد حتى وصلوا إلى مسجد، تبه إلى مسجد، يعني اللي بده يتكلم الآن مصلي. ففيه رجل يقال له أبا سعدة، فعندما سأله هؤلاء الصحابة عن سعد فقام ووقف وقال: أما إن سعدا لا يمشي في السرية، يعني إذا أرسل جيش فهو يتركهم ويبقى في بيته مع أهله وأولاده، لا يمشي بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. وكان سعد رضي الله تعالى عنه معهم ولكنه مظلوم، فرفع يديه وقال: أما إني لأدعو عليه كذلك بثلاث: اللهم إن كان صادقا فاستجب دعوته، وإن كان كاذبا وكنت صادقا، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول راوي الحديث: فرأيته والله قد طال عمره وسقط حاجباه على عينيه وطال فقره وكبر سنه وهو يمشي في الطرقات يغمز الجواري، جواري البنات الصغار، طال عمره، تجاوز 80 و90 و100 وهو يلحق البنات الصغار في الشارع. فكان إذا سئل عن ذلك يقول: والله أصابتني دعوة سعد. فاحذر أن تكون ظلمت أي إنسان قريب أم بعيد بأي حق من الحقوق، فإن دعوته والله سريعة الاستجابة. الذنب الثاني الذي يعجل الله تعالى لصاحبه العذاب في الدنيا قبل الآخرة: قطيعة الرحم. لذلك عندما خلق الله تعالى الخلق كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم تعلقت الرحم بالعرش، فقالت لربها جل جلاله: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال جل جلاله: أما يكفيك أن أقطع، أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ كيف يعني أقطع من قطعك؟ الله جل جلاله يمد الناس بالعافية، يمد الناس بالرحمة، يمد الناس بالمغفرة، يمد الناس بالبركة. لذلك قاطع الرحم لا بركة ولا رحمة ولا مغفرة ولا تسديد ولا تيسير، تجده يعيش وحده. أنا وإنت عايشين يا إخواني في الله نعيش ببركة المدد من الله، قاطع الرحم مقطوع. لذلك قال العلماء: أي مجلس تجلس فيه يجلس معك فيه قاطع الرحم فلا تجلس فيه، لأن هذا المجلس مقطوع عنه الرحمة من الله، الرحمة مقطوعة من الله عن أي مجلس فيه قاطع للرحم. لذلك قال جل جلاله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن أعظم من يجب على المؤمن والمسلم أن يصلهم من الأرحام الأم والأب والابن والبنت والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، هذه الخمسة أصناف من العائلة من الأرحام لابد أن تكون الرحم فيها قوية جدا، ولا ينبغي لك بأي حال من الأحوال أن تقطعها إلا بعذر واحد: إن أظهر معصية أو كفرا ونصح بذلك وجاهر ولم يرضى بترك ذلك الحرام، أو إذا كان ساحرا، أو إذا نهاك هو عن الاتصال والتواصل والزيارة وأصر على ذلك. بغير تلك الحالات الثلاث لا يجوز لك أن تقطع الأرحام بأي حال من الأحوال. وبعد النظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء والبحث عن أعظم أسباب البغي وعن أعظم أسباب قطيعة الرحم يا إخواني في الله، تطلع النتيجة سببها الأساسي واحد، أتدرون ما هو؟ النميمة. قطع الأرحام والعلاقات بين الناس سببها الأول النميمة. النميمة شو هي يا إخواني في الله باختصار؟ أن يأتي إليك أحدهم بصورة الناصح المحب المشفق الأمين الخائف عليك. قل أنا والله ما بدي شيء بس لأني بحبك. تفضل. نعم، ماذا تريد؟ كنت مع فلان فحدثني عنك بكذا وكذا وكذا وكذا. الإنسان يا إخواني في الله بشر، ولا يملك دائما أعصابه ولا قلبه ولا فكره، فغالبا هذه الأمور التي قال الله جل جلاله عنها هماز مشاء بنميم. إن كان صادقا، انتبه، أنا ما أقول لك كاذب، إن كان صادقا ماذا قال الله جل جلاله عنه؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. أقل درجة للنمام أنه فاسق. من نقل إليك كلاما وكان صادقا في نقله لهذا الكلام فهو صادق. جاء رجل عند ابن وهب فقال له إن فلان تكلم عليك بكذا وكذا، فقال لم يجد الشيطان بريدا غيرك. أنت بريد الشيطان؟ وقيل لآخر أن فلان تكلم عليك فقال سهم رماني هو به فلم يصبني لما حملته وطعنتني به. يا سيدي سهم صحيح طعنني به رماني به ولكن لم يصبني هذا السهم، لم يصلني، وصل إلى مكان بعيد عني، لما حملته وغرسته في قلبي وصدري. لذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المقابر فقال عن قبرين أنهما يعذبان، ثم قال وما يعذبان في كبير، ثم قال بل هو كبير. ليش يا رسول الله يعذبان؟ ما الذي فعلاه؟ تركوا الصلاة؟ تركوا الصيام؟ تركوا الزكاة؟ قال أما الأول فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. بس ينقل وبصورة، انتبه، لأن الشيطان بزين بصورة الدين وبصورة الخوف وبصورة المحبة وبصورة، حتى تكون أنت بالصورة شو عم بيحاك لك، حتى تعرف شو عم بيتكلموا عنك. هدمت أسر، طلقت نساء، شردت أبناء وبنات، هدمت مناطق ودول بسبب النميمة. لذلك كان حذيفة رضي الله تعالى عنه مرة في مجلس فأخبر عن رجل يخبر الخليفة بما يحدث بين الناس، يعني بيعمل تقارير للدولة، يخبر الخليفة بما يحدث بين الناس، فإذا بحذيفة رضي الله تعالى عنه ينقل حديثا سمعه من حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع هذا الرجل، فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. من يا حذيفة؟ قال قتات، وفي رواية نمام، وهو الذي ينقل الكلام بين الناس. كيف أتعامل مع هؤلاء الناس؟ أولا، من كان من الناس يأتيك بهكذا أخبار؟ الأمر الأول الذي ينبغي عليك أن تقوم به وتكذيبه، وإن لم تستطع ذلك مواجهة له بقلبك، إن رأيت أن المفسدة أن تكذبه مباشرة أن تنكر ذلك بقلبه، ثانيا بقلبك، ثانيا أن تنهاه وأن تزجره عما يفعل وتقول له جزاك الله خير، أنت تريد الإصلاح والخير، ولكن هذا لا يجوز وهذا لا يحق ولا ينبغي لك. فقال الله تعالى عن النمام كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النمام كذا، ولا أريد أن تصور لي شيئا ولا تنقل لي شيئا. وما أكثر النميم اليوم على التليفونات بصور المحادثة ويقول له انظر ماذا تكلم عنك، بالدليل ما عم تكلم شيء من عندي، هاي المحادثة، أو أرسل لك التسجيل الصوتي، أو أرسل لك الصورة، أو أرسل لك مقطع الفيديو، حتى تعلم ذلك. وينشأ بين الناس عداوة تمضي والله لسنوات. الحبيب عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الأعمال تعرض على الله جل جلاله كل اثنين وخميس، حتى إذا وصلت الملائكة لرجلين بينهما شحناء بينهما بغضاء، ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله تعالى أنظروا هذين حتى يصطلحا. متى كانت آخر مرة تكلمت مع أحد الأقارب متى كانت آخر مرة لم تقطع بها الرحم؟ كانت آخر مرة قبلت ورفعت لك صلاة. لذلك يا أحبة في الله، عظم الله جل جلاله الذين يصلحون بين الناس، فقال جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكان الأوزاعي رحمه الله يقول: أعظم الخطوات عند الله جل جلاله خطوات المصلحين. ذكروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة بينهما تخاصم، قام مسرعا وقال: اذهبوا معنا حتى نصلح بينهم. فلذلك أيها الأحبة في الله، لابد أن نجتهد جميعا وأن نعلم جميعا أن من أعظم الذنوب التي تعجل العذاب في الدنيا قبل الآخرة البغي، وهو الظلم وقطيعة الرحم. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وصيتان سريعتان أختم بهما هذه الخطبة. الوصية الأولى: بعدما نظر الباطل إلى الأمة الإسلامية وحاول أن يحاربها بشتى الطرق استهزاءً وسخريةً، فوجد أن المسلمين قد اتحدوا واجتمعوا وقاموا بصف واحد وكلمة واحدة لنصرة حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، ما هي المرحلة القادمة وما هي الحرب المرتقبة القادمة مع هذه الأمة؟ هم يعلمون جيدا أنهم لا يستطيعوا أن يسيطروا على الأمة بوحدتها، فلا بد من التفرقة، وبالذات بين صفوف المسلمين الملتزمين، بين صفوف أهل المساجد، بين صفوف طلبة العلم. فكما كانوا في السابق يحضروا جيوشاً على الأرض لتحارب البلاد والعباد، الآن هنالك جيوش من نوع آخر اسمها جيوش الذباب الإلكتروني. هذا الذباب الإلكتروني هو الذي يتفرغ بمقابل مادي من دول عظيمة مقصدها الأساسي التفرقة بين المسلمين الملتزمين، تارة بحجة اختلاف المذاهب، وتارة بحجة اختلاف الآراء، مرة من باب فقهي، ومرة من باب عقدي، ومرة من باب منهجي. يريدون أن ينشبوا الخلاف بين أبناء العمل الإسلامي، بين العاملين في الساحة الإسلامية. لذلك أيها الأحبة في الله، أحذر نفسي وإياكم وإخواني والجميع من هذه المقاطع المقصوصة التي تنتشر بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليطعن هذا بذاك، وهذا الشيخ بذاك، وهذا العالم بذاك، وهذه الحركة الإسلامية بتلك. نحن أولى وأحوج ما نحتاج إليه في هذه الأيام لجمع الكلمة ورمي الخلافات وإلقائها خلف ظهورنا، وأن نعلم أبناءنا وشبابنا وأبناء المساجد أن الاختلاف أمر طبيعي لا ضير ولا عيب فيه، ولكنه لا بد أن يبقى ضمن العلم والدليل. فالاختلاف لا ينبغي أن يفسد للود قضية. أختلف مع أخي برأي فقهي أجعل الخلاف ضمن الدليل العلمي، ولا أجعل ذلك سبباً لخلاف القلوب وخلاف الأرواح. فأنت شافعي وأنت حنفي وأنت أشعري وأنت غير ذلك، ولكن كلنا تجمعنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت اقتنعت بهذا الدليل وأنت اقتنعت بذلك الطريق، ولكننا كلنا مسلمون، ربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد. لذلك لابد أن نفهم هذا وأن نفهم أبناءنا هذا، ونعلم الحرب القادمة التي يمكر أعداؤنا بها. الوصية والرسالة الثانية والأخيرة: كما نعلم جميعا أننا غدا مقبلون على ما يسمى بالإقفال، نسأل الله جل جلاله أن يرفع الوباء والبلاء عن الأمة. ولكن ما أريد أن أنصح به نفسي وإخواني أيها الأحبة في الله، إن لله تعالى كما أخبر رسول الله إن لله تعالى في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها؟ والله الذي لا إله إلا هو، هذه الفترة لو استغلها واستفاد منها المسلمون بالطرق الصحيحة السليمة لتخرج من أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين، لتخرج من الأمة نوابغ، لا أقول فقط على صعيد الدين بل أقول على صعيد الدين والدنيا. كل واحد منا إما موظف، إما طالب علم، إما تاجر، إما غير ذلك، أنت في مهنتك التي أنت فيها أو في ميدان عملك الديني أو الدنيوي، بفترة الإغلاق والإقفال استفد من هذه الوسائل التي بين يديك، وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم يا إخواني في الله على اليوتيوب وغير ذلك يوجد سلاسل علمية بالدين والدنيا مفيدة كثيرا، يوميا نصف ساعة أو ساعة بتستطيع أنت خلال أسبوعين تنجز دورة لكبار المفكرين والعلماء الموجودين في العالم، لا بتستطيع تسافر لعندهم ولا بيستطيعوا يجوا لعندك، سخرهم الله جل جلاله لك في بيتك، أنت جالس ببيتك والتليفون بإيدك واللابتوب أمامك، تستطيع أن تجلس مع أكبر الخبراء العالميين في علماء الدين وفي علماء الدنيا. طور أنفسنا يا إخواني في الله في كل المجالات، فبعد هذه الفترة من الإقفال التي يقل فيها العمل ويقل فيها الشغل، إذا استفدنا منها دينيا ودنيويا واهتمينا بإذن الله جل جلاله بالعبادات، نكون قد استفدنا من الفرص التي يعطينا ربنا جل جلاله إياها. وثانيا وأخيرا يا أحبة في الله، في هذه الفترات يتوقف كثير من إخوانكم عن العمل، كثير من الذين يأخذون الراتب اليومي وليس لهم مال سواه، بعيش يوم بيوم، شو بياخد آخر النهار بيصرف، تسكر المحل وتسكر المتجر وتسكرت الورشة، وعفته وحياؤه وماء وجهه منعه من أن يطرق باب جاره ومن أن يتصل بأخيه، أنت ابحث عنه واسأل عنه، فلان انصاب بالكورونا قعد أسبوعين بالبيت، فلان انصاب بالمرض قعد أسبوعين وثلاثة في البيت، فلان تسكر محله وقعد أسبوعين وثلاثة وشهر وشهرين في البيت، من يسأل عنه؟ من دون أن يعلم أرسل له الطعام، أرسل له الشراب، اقضي عنه الديون، أرسل له المال، فهذه من أعظم القربات إلى الله جل جلاله، وهذا فقه اليوم وفقه الحال وفقه المرحلة، نسأل الله تعالى أن يفهمنا وإياكم ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، اللهم ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البغي، ونعوذ بك من الظلم، ونعوذ بك من قطيعة الرحم. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم عليك بمن مكر بالإسلام والمسلمين، اللهم أرنا بهم يوما أسودا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم، وأذل الشرك والمشركين ولا تجعلنا منهم يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.